يعني بعث الله أو أطعم الله ملكا على قبره، يعني ما أحد يصلي في الشرق والغرب إلا وبلغه باسمه وسيئته وقبيلته بأن فلان فلاني صلى عليك الآن. هذه كلها ثبتت عندنا. فهذه وأما التوسع على خلاف ذلك فهذا هو الذي أضل العالم كله حتى أنهم خرجوا من الاعتدال. لا ينبغي لشخص أن يغتر إلا بما ثبت، لا يغتر بغير ذلك من أقوال أهل الجهل. هذا مشأه الجهل. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يدعون بهذا أو يعني يؤمنون مثل هذا. قال رحمه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.